السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: مرة في الدرس الماضي قول ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم النسيئة، لكن الذي في مصنف عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وعن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم، الدرهم نسيئة. قال: فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. وبهذا اللفظ نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار. قال ابن بطال في شرحه: وأما قول ابن سيرين لا بأس ببعير بعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، وفي بعض النسخ بدرهمين نسيئة، يعني بدرهم درهم بدرهم نسيئة، وفي بعض النسخ هذا بين معقوفين يدل على أنه زائد، فإن ذلك خطأ في النقل عن البخاري. والصحيح عن ابن سيرين ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم، الدرهم نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. وهذا مذهب مالك، يعني موافق لما في المصنف. وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار في باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة: قال ابن سيرين لا بأس ببعير بعيرين ودرهم بدرهمين نسيئة، كذا للقابسي والحموي وأبي الهيثم، وهو وهم. وتأوله القابسي في الدرهم على القرض، وأصلحه الأصيل في كتابه: ودرهم أو درهمين نسيئة، درهم أو درهمين نسيئة. وقال: أنا أصلحته، وهذا صحيح، لأن ابن سيرين قد روي عنه أنه كان يرى جواز بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد ودرهم نسيئة. وقال بعضهم: لعله كان لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم، الدرهم نسيئة، فسقطت الألف وتصحفت اللام بالباء. والعجيب أن ابن حجر لم يعرج على تنبيه ابن بطال والقاضي عياض على ذلك، بل نقل رواية عبد الرزاق في تغليق التعليق وفي فتح الباري بلفظ: لا بأس بعير بعير ببعيرين ودرهم بدرهم من نسيئة، فإن كان أحد البعيرين نسيئة فهو مكروه. وتبعه العيني عن نقله بهذا اللفظ، مع أنه يقول بعده مع أنه نقل بعده قول ابن بطال، هذا خطأ. والصواب ما ذكره عبد الرزاق، ومثل ما علق به محقق طبعة الرسالة لصحيح البخاري، جاء هذا الأثر ببعض روايات الصحيح بلفظ: لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، وفي بعضها ودرهم بدرهمين نسيئة. وهذا خطأ، والصواب درهم بدرهم. فقد وصله عبد الرزاق عن ابن سيرين بهذا اللفظ فيما أفاده ابن بطال وغيره من شراح الصحيح، مع أن ابن بطال قد تعقب اللفظين كليهما. وأما الكشميري فقال في فيض الباري قوله: قال ابن سيرين لا بأس ببعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة، قلت أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة حرام بالإجماع، ولم يشرع أحد منهم ما أراد به ابن سيرين. والوجه عندي أن يقال أن قوله نسيئة يتعلق بالبعير والبعيرين دون بيع الصرف، فهو مطلق، ولا ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهم، والذي صرفنا إليه قول ابن سيرين أولى من أن يحمل على ما يخالف الإجماع. رواية عبد الرزاق، عبد الرزاق هي الأصل، لأن ابن حجر، لكن البخاري أخذ من عبد الرزاق أقدم. لا بأس بعير ببعيرين ودرهم، الدرهم نسيئة، بعيرين ودرهم، الدرهم نسيئة، ما في دراهم بدراهم. إيه، ما في شك أنها درهم بدرهم نسيئة ربا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر، يعني الذي اعتق على دبر حياة مالكه، يعني قال: إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، باع النبي عليه الصلاة والسلام المدبر. بعض الروايات أنه باعه بدين على صاحبه، والتدبير معلوم أنه لا ينفذ عتقه إلا بالموت، فيكون حينئذ حكمه حكم الوصية. فإذا كان قيمة هذا المدبر أكثر من الثلث ولم يجزه الورثة، فإنه حينئذ يباع، لا تنفذ الوصية إلا بقدر الثلث. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح قال: حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد أبو أيوب وصالح بن كيسان وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، قال: اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. يبينها الرواية التي تليها: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت في الثالثة أو في الرابعة قال: فليبيعها ولو بظفير، ولو بظفير. والأمة المناسب بيع المدبر، لأن المدبر رقيق والأمة رقيقة. ثم قال في النهاية: فليبيعها. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، يعني بالبينة لا بالظن، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، ولو بحبل من شعر، يعني بأي قيمة، لا يعيدها إلى بيته. قد يقول قائل: إن هذا غش، يبيع أمة زانية. قال بعضهم: يجب عليه أن يخبر بالعيب، وهو أيضا يفهم من سياق الحديث أنها لا يمكن أن تباع بحبل إلا وقد أخبر عنها، لا يمكن أن تصل قيمتها إلى حبل إلا وقد أخبر عن عيبها. طيب، كيف يغش مسلم بأمة زانية؟ قالوا: لعلها من خرجت من بيته تجد من يصونها ويعفها، لأن ليس لديه القدرة على صيانتها وإعفافها. بيع، فليبيعها. يعني مدبر كله رقيق، هذا هو. قوله: باب بيع المدبر الذي علق عتقه بموت سيده، يعني عن دبر حياة سيده. قوله ابن نمير: مصغر النمر الحيوان المشهور، ومحمد بن عبد الله بن نمير الكوفي، وإسماعيل ابن أبي خالد التابعي، وسلمة فتح اللام ابن كهيل مصغر الكهل الحضرمي من أكابر التابعين. كهيل مصغر الكهل من أكابر التابعين، سمعت من يقرأها من يشار إليهم ويفتون في القنوات، سنه كبير جدا، كهبل، هذا جهل فاضح، هذا كهبل. مصغر الكهل الحضرمي من أكابر التابعين، كان ركنا من الأركان، مات سنة 21 و100. قوله: باعه، أي المدبر الذي كان للرجل المحتاج، واشتراه نعيم النحام المجمر مر في بيع المزايدة أنه باعوا في من يزيد الحراج. في بيع المزايدة وقيل اسم المدبر كان يعقوب واسم سيده أبو مدكور والثمن 800 درهم. قوله لم تحصن فتح الصاد وكسرها، أن الغالب في المذكر الكسر وفي المؤنث الفتح، محصنين غير مسافحين، والمحصنات من النساء الغالب، وإن كان يجوز إطلاق الأمرين كليهما على الاثنين باعتبار أن كل واحد منهما محصن لصاحبه ومحصن منه، لكن الغالب في المذكر أنه محصن كسر الصاد، وفي المؤنث محصن. تبين أي ظهر زناها وثبت، سبق الحديث في باب بيع العبد الزاني. فإن قلت ما وجه تعلقه بالعبد المدبر، قلت لفظ الأمة المطلقة شاملة لمدبرة وغيرها، المقصود كلهم كلاهما يشملهم الرق والأمر بالبيع، والأمر بالبيع. وراء وين الرقيق؟ ما في عيب ذاك، هذاك ما في عيب، مدبر كلام. العيب في الأمة الزانية اللي زنت 3 مرات، هل يلزم إخبار البائع المشتري ولا لا؟ أو يقال هذا غش، ويقال مثل هذا هل يلزم إخبار الخاطب إذا خطب بنتا أو امرأة وقع منها شيء، قارفت شيء من هذا، هل يلزم ولا ما يلزم؟ المسألة معضلة، مشكلة، لأنه لو علم فيما بعد وبعد الأولاد وكذا، يعني حياته تكون مرة، لا يستقر له قرار لو علم بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. كنت أميل إلى أنه لا بد من إخباره، لأن هذا أشد من العيوب التي يذكر الفقهاء أنه يجب الإخبار بها. مر علينا في الموطأ أن رجلا خطبت أخته وقد قارفت، فسأل عمر أخبر عنها، فقال لو أخبرت لا أوجعتك ضربا، رضي الله عنه وأرضاه. ولا لا شك أنه عيب، صلى الله العافية. الأمة، الأمة أمرها سهل، الأمة أمرها سهل، لكن يبقى مع عدا أيضا الزوج ترى مشكل، الأمر مشكل، صلى الله السلام. ينصرفون عنها لأنه ذنبها، هذا ذنبها، هي اللي اقترفت. لا المرأة إذا قارفت وين يخبر عنها بلا شك. هذا كلام عمر. على كل حال قول أكثر الفقهاء من أخذهم من قول فليبيعها ولو بحبل، قالوا لن تصل قيمته إلى الحبل إلا إذا أخبر عنها. المقصود أن هذه من عضل المسائل وآثارها في غاية السوء، في غاية السوء. أمر البكارة سهل، له أرش، ويعني إذا زانت لابد أن تزول بكارتها، له أرش. وبعضهم يفرق بين المكرهة وبين من اختارت وبين من قارفت مرة وندمت وتابت وبين من كانت هذه من أتوى تكون بغي، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي باع، الرسول الذي باع. أولا العتق لن يثبت إلا بالموت، وبالموت ينتقل المال إلى الورثة، ما هم ماله، فحكمه حكم الوصية، حكمه حكم الوصية. هذا المدبر لأجل ديه، ها؟ هذا المدبر شفي؟ هو الظاهر أن أعتق 6، واحد أعتق 6 في حياته، فباعهم النبي عليه الصلاة والسلام، باع 4 وأبقى 2. لو كان بلا سأل وعده أو دبره ثم أخبره يبيع، له أن يتصرف قبل موته كالوصية. باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها، يعني قبل الاستبراء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: يعني لأنها لم توطأ، كما يقال في المطلقة قبل الدخول، يعني يجوز أن تنكح من الغد لما عليها عدة. قال: ولا تستبرأ العذراء، يعني حكم حكم المطلقة قبل الدخول. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج، عن حامل من غيره. قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال: حدثنا عبد الغفار بن داود قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، حصن خيبر، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. عرفنا فيما سبق أنها كانت من نصيب دحية، ثم قيل له أنها بنت ملك ما تليق إلا بك يا رسول الله، فعوضه عنها وأخذها تزوجها. فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءها بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. كم كان عمره عليه الصلاة والسلام؟ فتح خيبر سنة 7 59. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ لكن لا يجوز له أن يطأ قبل الاستبراء. ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها، يعني فيما دون الفرج، لأنه لا أثر له فيما لو كانت حاملا. واحد يسأل يقول أنه يريد أن يطلق زوجته، عازم على طلاقها، نعم، لكنه ينتظر أن تحيض ثم تطهر. يقول: هو عازم على طلاقها، فحاضت ثم طهرت ثم قبل وباشر وفعل كل شيء للجماع ثم طلقها، وما زال يفعل ذلك وعازم على طلاقها، هل يخل هذا بأن يكون في طهر لم يجامعها فيه؟ مثل هذا، مثل ما معنا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة، يعني الجارية التي توطأ أو بيعت أو عتقت، فليستبرأ رحمها بحيضة، يعني لا يلزم أن تعتد العدة لأن عدتها حيضتان، نعم. ولا تستبرأ العذراء، يعني ما وطئت هذه لا تستبرأ، لأن قلنا حكمها حكم المطلقة قبل الدخول. قال: قوله يباشرها من البشرة، أي يلامسها قبل الاستبراء، وليستبرأ بلفظ المجهول والمعروف، أي ليستبرئ المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق، الغير المعتق. والعذراء هي البكر، إذ لا شك في براءة رحمها عن الولد. قوله الحامل، وهو إشارة إلى أن استبراء الحامل بالوضع لا بالحيضة. فإن قلت الآية وهي: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تقتضي جواز إصابة الفرج أيضا، وخلاف قول عطاء، فما وجه الاستدلال بها؟ قلت غرضه أن الآية لما كانت تدل على جواز سائر الاستمتاعات ضمنا، فخروج جواز الوطئ منها بسبب اشتقاق الرحم بالغير لا ينافيه. قوله عبد الغفار بن داود بن مهران الحراني ثم المصري، مات سنة 24 و200، ويعقوب مر في باب الخطبة على المنبر الجمعة، وعمر بن أبي عمرو المدني في باب الحرص على الحديث، يعني تقدم ولا تقدم التراجم. قوله صفية، الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي، وقيل كان زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية. وحيي بضم الحاء وفتح التحتانية الأولى وشدة الثانية، ابن أخطب بإعجام الخاء وإهمال الطاء ومد إيش وسد وين سد سد الروحة، نعم، وسد بفتح المهملة الأولى وشدة الثانية، الروحاء بفتح الراء وسكون الواو وبالمهملة والمد، هو موضع قريب من المدينة. وقيل الصواب الصهباء بدل سد الروحاء. والحيث بفتح المهملة وسكون التحتانية أخلاط من التمر والأخط والسمن، ويحوي أن يهيئ لها من ورائه بالعباءة مركبا وطيئا، ويسمى ذلك حوية. قال صاحب المجمل: الحوية كساء يحوى حول سنام البعير، وقد تقدم الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: باب بيع الميتة والأصنام. شو؟ هو لابد من استبرائها لأنها متزوجة. استبرئت إيه؟ شو قال؟ إيه؟ حلت. فلما حلت حتى بلغ سد الروحاء حلت، لأن تم استبراءها. قوله رحمه الله: باب بيع الميتة والأصنام. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. إن الله ورسوله حرم، حرمه الله جل وعلا، بيع الخمر. وبعضهم يقدر خبر للرسول إن الله حرم، إن الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر، ولم يثن الضمير، قال حرم، لم يثن الضمير لما في ذلك من مظنة التشريك لمن يسمع لا منه عليه الصلاة والسلام. ولذا قال للخطيب حينما قال: ومن يعصهما بئس خطيب القوم أنت. حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. يطلى بها السفن، يطلى بها من أجل إيش؟ أن لا يتأثر الخشب بالماء، إذا طلي بالدهن ينبع عنه الماء ما يتشرب الماء. ويدهن بها الجلود لكي تلين، ويستصبح بها الناس، للناس يتخذونها مصابيح مثل الشموع الآن، ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام، لا هو حرام. وهنا لا بد أن تقف على لا، ولا نحتاج إلى واو. لا سلمك الله، يقول العلماء لا بد أن تأتي بالواو، لأنه يمكن أن يظن تسلط لا على الدعاء لا سلمك الله، لكن إذا وقفت وقف لازم انتفى هذا المحظور. والنصوص فيها الوقف اللازم في القرآن، ولو وصل حصل المحذور فاكتفي بالوصل. وهنا المحذور موجود لكن لابد من الوقف، ولم تلزم الواو لا في الكتاب ولا في السنة. لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضمير فيه هو يحتمل أن يكون عائد على البيع المسؤول عنه، أو على جميع ما ذكر من أنواع الانتفاع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، يعني أذابوه، يعني انتفى المسمى، ما صار شحم على حد زعمهم، تحايلوا لإسقاط الحكم والتحريم، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمن، قالوا ما بعنا شحم، صلى الله عليه وسلم. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية بالمكاتبة سائغة، وهي موجودة في الصحيحين وغيرهما بين الصحابي والتابعي وبين التابعين ومن بعدهم. قوله: باب بيع الميتة. قوله يزيد من الزيادة ابن أبي حبيب ضد العدو، مر في باب السلام من الإسلام، والعلة في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير النجاسة، فيتعدى إلى كل نجاسة، وفي الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة وبيعها حرام ما دامت على صورتها، بمعنى أنها لو كسرت أصنام وصارت خشب اشتراها من يستدفئ بها، نعم، أو كانت ذهب وكسر صارت بإمكان أن تصاغ وتستعمل في غير ذلك، إنما ما دامت على صورتها. ويستصبح، أي ينور بها المصباح. قوله: لا هو حرام، أي لا تبيعوها، فإن بيعها حرام. وأجملوا، أي أذابوا. وجملت أفصح من أجملت، يعني جملت الشحمة أي أذبته، أفصح من أجملت. والضمير في باعوه راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور، أو إلى الشحم الذي هو في ضمن الشحوم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك والإمام وابن شهاب الزهري المعروف، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة المشهورين، عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري، منسوب إلى بدر إلى المكان لا إلى الغزوة عند الجمهور، وإن أثبته البخاري في من شهد بدرا، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلب، وإن احتيج إليه لكونه من المأذون به جاز للمشتري للحاجة، ولا يجوز للبائع لأنه منهي عن ثمنه. ومهر البغي ما تعطاه الزانية من قبل الزاني، نسأل الله العافية، في مقابل الفجور. وحلوان الكاهن أجرته، أجرة الكاهن سمنا حلوان لأن جاءت تسميتها بالحلوان في هذا الحديث وغيره، لأنه يأخذها حلوة من دون تعب ولا عناء، وإن كانت أمر من الصبر في حقيقتها. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة، عون بن أبي جحيفة وأبوه وهب بن عبد الله السوائي، قال رأيت أبي اشترى حجاما، فسألت عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، عن ثمن الدم، عن ثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. رأيت أبي اشترى حجاما فسألت عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل يسند صنيعه ولا ضده؟ ها؟ شو؟ فأمر بحاجم فكسر. هو الشارح؟ لا في نفس المتن. اشترى حجاما لمحاجمه فكسر. سألته عن ذلك عن الشراء وعن التكسير. ليه كسر؟ وليش اشترى؟ يستفيد منه. لا، هو لا شك أنه إذا كان السؤال عن الشراء والاستدلال بالحديث ما يسنده، لأن مقتضى النهي عن ثمن عن كسبه لا يؤيد أن يشتريه. وعلى الرواية الأخرى فأمر بمحاجمه كسرت. وعلى كل حال لا شك في النهي عن ثمن الدم، وجاء في حديث وعن ثمن الكلب كذلك، وكسب الأمة، كسب الأمة يعني بفرجها، نسأل الله العافية. ولعن الواشمة والمستوشمة، نهى عن ثمن الدم الذي هو كسب الحجام، جاء فيه النهي وجاء وصفه بأنه خبيث، لكن لا يعني أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم، ولو كان حراما ما أعطاه. وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة، هذا كله تقدم، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. المباح يعني ما أذن باقترانه، كلب الزرع وكلب الحراس وكلب الغنم، يظل الثمن حرام لا يجوز بيعه وشراؤه، لا بأس به للحاجة، كما يقال في نظائره من يرى ما تحريم بيع المصحف، يقول لي تحتاجه المسلم يشتري، بيع مثلا كتاب الوقف تحتاجه طالب علم وما وجد إلا هذا، يتسامح فيه، لكن الإثم على البائع. قوله أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام راهب قريش مر في الصلاة، وأبو مسعود وعقبته بضم المهملة وسكون القاف بن عمرو الأنصاري في آخر كتاب الإيمان. وثمن الكلب سواء كان معلما أم لا، سواء كان معلما جاز اقتناؤه أم لا. وقال الحنفية يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة، بيع الكلاب التي فيها منفعة، ويتأولون على أن البيع للمنفعة لا للذات، نعم، كالإجارة. قوله البغي فعول بمعنى الفاعلة، يستوي فيها المذكر والمؤنث أو فعيل. ومهرها هو ما تأخذه الزاني على الزنا لكونه على صورته، على صورة المهر. قوله حلوان بضم المهملة ما يعطى على الكهانة، يقال حلوته في نون، حلونته، نعم، يقال في نون، يقال حلونته إذا أعطيته، حلونته إذا أعطيته، الأولى مضمومة التاء والثانية مفتوحة. حلونته إذا أعطيته أو حرام، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل. والصديق رضي الله تعالى عنه قاءه لما جاء به الغلام العبد، جاء بطعام فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فأخبره الغلام أنه أن قيمته ما تكهن به في الجاهلية، فقاءه أبو بكر رضي الله عنه، ولأنه أكل المال بالباطل. الخطابي الكاهن الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة، فمنهم من يزعم أن له رأيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافا، والذي يتعرف الأمور بمقدمات استدل بها على مواقعها، كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، فيعرف المظنون به السرقة. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا، قال وحديث النهي عن اتيان الكاهن يشمل النهي عن هؤلاء كلهم. قوله عون بفتح المهملة وبالنون ابن أبي جحيفة بضم الجيم وبفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء. قوله ثمن الدم لأنه نجس أو محمول على أجرة الحجام، يعني يحرم بيع الدم سواء كان عن طريق الحجامة. النهي يشمل بيع الدم، والحجامة ليس فيها بيع، وليس الثمن للدم، لكن إذا بيع الدم وهو نجس حرم، وعليه يتركب أو يتأتى النهي في هذا الحديث. والتبرع بالدم مثله، لا يجوز أخذ قيمته لأنه نهى عن ثمن الدم. أو محمول على أجرة الحجام وكسب الأمة، أي إذا كان من وجه لا يحل، كثمن الزنا، لا من الخياطة مثلا، لو كان من القياطة ما جاء النهي عنه، ما يدخل في الحديث. والواشمة من الوشم، وإن تغرز، وإن تغرز الجلد بالإبرة ثم تحشى بالكحل، وإنما لعن الموكل أي المعطي لأنه شريك للآكل في الإثم، كما أنه شريكه في الفعل. وأما المصور فهو الذي يصور الحيوان، يعني ما فيه روح، وقيل تصويره كبيرة ولا شك في ذلك لأنه ملعون. ومر الحديث قريبا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الله، نعم، بالنسبة لبيع الإصنام، هل الإتلاف قبل الشراء شرط؟ وين؟ هل يتصرف بين بيع الميتة والإصنام؟ إذا أراد أن يبيعها لا بد أن يتلفها، لا يبيع على حياته. شو؟ ما في إشكال، ما في إشكال، ما هو مثل من اشترى خمرا ليخلي له، يختلف. هو شجل يشتريه وهو عبد، لا بد أن يكون عبداً.